نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم سددنا وألهمنا رشدنا، قفنا شر أنفسنا، وكن لنا عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اقرأ يا بسم الله. الشركات خمسة أودي، يعني خمسة أنواع. النوع الأول شركة العناد، بينا معناها. النوع الثاني شركة المضاربة، بيناها كذلك فيما سبق. الشركة الثالثة، النوع الثالث من الشركات شركة الوجوه. هذا النوع الرابع يسموه شركة الأبدان. شركة الأبدان أن يتفق اثنان فأكثر يشتركوا فيما يكتسبانه بأبدانهما، وبعض الفقهاء يسموها شركة الأعمال. يدخل اثنان شراكة وثلاثة أربع ويتقبلان العمل من الناس كخياطين ونجارين وخبازين أو مقاولين أعمال، يتفق اثنان يتقبل العمل. تقبل العمل بمعناه أنهم يأخذونه من صاحبه في ذمته. يقول يأتي الرجل يقول عندي هذه البضاعة تحمل من هذا المكان وتنقل إلى جدة، وينظر ويجد جماعة متشاركين في الحمالة، لهم سيارات وأجهزة وأمكنة كل شيء إمكانيات، فيتفقان على حملها من هذا المكان إلى ذاك المكان. يتقبل العمل منهما بمعنى أنه ضمن أنه يقوم بهذا العمل في مدة معينة ويلتزم بذلك، أصبح كالدين في ذمته. فكل عمل يلتزمانه في الذمة ويتقبلانه من الناس يسمى شركة أبدان. إذا اتفقوا يكون الشراكة بينهم في العمل وفي الربح، اتفقان على نقله بعض الأرباح التي بينه. هذه الشركة قال بها المالكية وقال بها الحنفية وقال بها الحنابلة ومنعها الشافعية، ما رضي بها الشافعية. الشافعية كما تقدم أنهم لا يجيزون من أنواع الشركات إلا شركة فيها مال من الطرفين متساوي، يقول ما يصح الشركات. شركة الأبدان ما فيها مال، لكن يتقبل العمل بالذمم، بالذمم من كالديون حملوه من صاحبه بالدين. جاء راعي المكان قال أنا أحب أقيم عمارة في هذا المكان أو أحفر بيه، فتقبلها فلان ومعه شريك أن يقوم ببناء هذه العمارة أو يحفر هذه البيئة، أن يسموها شركة أبدان. الشركة الأحناف قالوا لا تصح إلا في شركة الصناعات فيما فيه صناعات، والحنابل يقولون لا في الصناعات وفي المباحات. اكتساب المباح، ايش معنى اكتساب المباح؟ يقول يا فلان ويا فلان نحن ثلاثة نذهب إلى الغابة ونقطف من الثمار ونبيعه في البلد، أو نأخذ من أغصانها ونبيعه في البلد، إما الاختطاف أو جني الثمار، أو يكون بحارة فيتفقون أنهم يصيدوا السمك ثم يبيعونه، وكل واحد ما اكتسب وما حصل يبيعه والربح بينهم. الأعمال تتفاوت ليست متساوية، الأحناف يقولوا لا بالمباحات ما يصح بس في الصناعات، والحنابلة يقولون في المباحات وفي الصناعات. شركة الأبدان تجوز في الصناعات وفي تقبل الأعمال في الذمة. إيش الصناعات؟ الخياطين اتفقوا فيما بينهم أن أي عمل جاء لأحدهم فهم شراكة، فواحد يأتي عمل كثير والآخر قليل، أو يتساويان يتساوون في العمل، يتقبلون من الناس الأعمال فيقومون بالعمل، ثم يتوازعون بينهم الأرباح أو المكاسب. هذه شركة الصناعات. المالكية وافقوا الحنابلة في ذلك، لكن اشترطوا في الصناعات أن تكون الصناعة متحدة، خياط وخياط وخياط، ثلاثة أربعة اثنان يكونوا في صنعة واحدة. ما يصح يأتي خياط ونجار فاشتركان في ذلك وقل لا ما يصح، لابد أن تكون صنعة واحدة وأن يكون في مكان واحد، إما حانتين دكانين جنب بعض قريبا من بعض، أو دكان واحد، ما واحد هنا واحد هناك ما يصح. هذا قول المالكية. والحنابلة يقولون لا، سواء اختلفت أماكنهما أو اتحدت أو اختلفت صنائعهم أو اتحدوا، فشركة الأبدان جائزة في الصناعات وفي المباحات. عرفنا هذا؟ سنعرف دليل الحنابلة في إجازة هذا النوع من الشركات. إذن ما نراه من الناس ما يشتركون فيه، يأتي إنسان عنده مكينة خياطة ويحتاج إلى عامل، والعامل يحتاج إلى أجرة، فإذا فرض له أجرة يومية كل يوم 50 ريال، قد تمر عليه أسابيع ما يأتي أحد يخيط، لا يأتي أحد يخيط ثيابه، كيف يدفع أجر هذا العامل؟ الأصلح والأضمن له أن يدخله شريكا معه، يقول عندي الآلة، أو نشتري آلة، لأن اتفاق الآلة إذا كانت من أحدهما فيه خلاف، إما تكون آلتين منهما أو يشتريان آلة بأموالهما، فيدخله شريكا معه، فيدخله شريكا معه، يقول هذا أضمن، أوفر له وأوفر لي، أضمن له وأضمن لي، هذه جائزة شراكة. كذلك صاحب استان راعي مزرعة، جاء وقت جني الثمار فما وجد عامل إلا بأجر باهن، يقول تعال يا أخي اجني هذه الثمار، وضعها في هذه الشوالات أو هذه الجوالقات، ولك نصف الإنتاج ربع الإنتاج، هذا ما تبقى يسمى شراكة، سمى شراكة، شراكة أبدان، سمى شركة الأبدان. فنسمع الآن ما يقول، اسمع القاري ما يقول. يشتركان فيما يتقبلان، كنا التقبل أن يأخذ الإنسان العمل بضمانه، تحضر هذا البيع، فإن سقط أحد فيه فأنت ضامن، وإن حفرت البير وانهدم جدار الجيران فأنت ضامن، وإن لم تتم حفره فلا شيء لك، فتقبل هذا العمل. عرفنا هذا معنى التقبل. الآن يقول الناس من يتقبل هذا الحانوت، هذا الدكان، من يتقبل هذه الصنعة، من يتقبل هذا المصنع، أن يأخذه بالتزاماته، إذا كانت عليه ديون أو ضرائب أو ما إلى ذلك التزمه المشتري أو المتعهد الأخير. فهؤلاء يتقبل العمل في ذممهما. ليه قال في الذمة؟ لأنه لو اشترى العمل بمال ودفع فيه هذا أجير، ما سمى شراكة. نعم اقرأ. طيب. وهي شركة صحيحة النص عليه، مما روى أبو داود في إسناده عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود، عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، أبو داود رضي الله عنه في سننه يروي هذه القصة، يقول هذا الحديث إيه؟ قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أدرك أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرة اشتركت أنا وسعد وعمار، اشتركت وسعد وعمار، كلمة أنا ضمير فصل. قال اشتركت أنا وسعد ابن أبي وقاص وعمار بن ياسر يوم بدر على أن ما نحصل من غنائم فهي بيننا. فالمعركة مو كلما يشتركون في مكان واحد يتوزعون، لأن الحرب يذهل الإنسان فيها عن نفسه ويبحث عن الفرص التي فيها هزيمة العدو وقتلهم، فكل يأخذ واد ويسلك طريق. الشاهد انقضت المعركة ولم يأتي عبد الله بن مسعود ولا عمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، فاشتركوا فيه ولا ما اشتركوا؟ وهذا على مرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على ذلك، فدل على جواز شركة الأبدان، دل على جواز شركة الأبدان. اقرأ اسم. نعم. وجاء ثمنه بأسيرين، ومثله لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقره. وقال أحمد عشرة بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت المغالب مشتركة بين الغالبين فكيف يصف هؤلاء الشركة فيها؟ قال فإن قلت، يعني كأن يقول في اعتراض الظاهرية والشافعية، فإن قلت المغانم مشتركة بين الغانمين، أسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنائم للذين اشتركوا في الجهاد. فإذا واحد اعترض علينا قال كيف تأتي بهذا الحديث ونحن نقول أن الغنائم إنما هي مشتركة بين الذين جاهدوا، ما يختص أحد دون أحد، هذا وجه اعتراض لسع ما أجاب عنه. وفي اعتراض آخر، وقال بعض الشافعية غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يصبح بينهم، لدليل أنه يقال من أخذ شيئا فهو له وكان من قبله مباحا. طيب. وقال بعض الشافعية غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بينهم. غنائم بدر في أول الجهاد يقول بعض الشافعية كانت هي من المباحات، اللي يأخذ شيء يأخذه، ثم أنزل الله بعد ذلك أن الله جعل الغنائم جميعا لمن، فكأن يقول ما فعله سعد وعمار وعبد الله المسعود منسوخ بحكم الله عز وجل، هذه كانت في الأول بعدين شرك الله بينه. عرفنا هذا اعتراض الشافعية. نعم. ويجوز أن يكون شرك بينه وبأن الله إنما جعل الغنيمة لنفسه واختلف في الغنائم، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأغنام، والشركة كانت قبل ذلك، والرب على ما شرط، والرب على ما شرط اشطب عليه، هذه كلمة دخيلة ما لها، والرب على مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى، فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة؟ قال أن هؤلاء اشتركوا في هذه، الله سبحانه وتعالى جعل الشركة بين الغانمين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، مر علينا هذا الحديث فيما سبق، من قتل قتيلا فله سلبه، هذا الحكم عام، هذا لم ينسخ بحكم الله سبحانه وتعالى، بل جاء مبين لحكم الله سبحانه وتعالى. فكان سعد وعمار وعبد الله بن مسعود دخلوا في هذا المعنى، أن يشتركون في من يقتل لهم قتيل فيكون السبب بينهم، السبب للقاتل، ثم إن القاتل رضي أن يكون فلان وفلان شريكا له، فكان هذا الحكم. نعم. وما يتقبله أحدهما من العمل إذا دخل في شراكة وتقبل عملا من فلان، يحفر به، يقيم عمارة، ينقل بضاعة، أيهما التزم بهذا يكون ما التزم به في ضمانه وضمان شريكه، ما يكون في ضمانه وحده، حتى الشريك يكون في ضامن ذلك، الضمان ينتقل إلى شركائه، لا يقتصر على الشريك الذي وقع العقد مع صاحب العمل، بل يكون هذا الضمان كذلك ينتقل إلى شركائه. نعم. لأن شركة الأبنان لا تنعقد إلا على ذلك. وذكر المؤلف عن القاضي احتمالا لا يلزم أحدهما ما يلزم الآخر كالوكيلين. القاضي يقول في احتمال أنه لا يصح، والصحيح جوازه. نعم. وهل تصح مع خلاف الفرائض كالقاضي مع خيار؟ حنابل يقول هل يصح إذا اتفقوا في شركة الأبدان يدخل نجار مع سباك، أو قصار يخيط الثياب مع حائك ينسجد الثياب، ينسجها واحد صاحب مصنع مفارش والآخر يخيط، كان مشترك في ذلك، فإذا اختلفت هذه الأعمال تصح الشراكة ولا ما تصح؟ الحنابل يقول على وجهين، الوجه الأول ما هو الصحيح تجوز، والوجه الثاني لا تصح، موافقة للمالكية، المالكية يقولون لا بد من اتحاد الصنعة، أو الحنفية المالكية يقولون لا بد من اتحاد الصنعة. نعم. فلا وجهين، الأول الصحة لأنهما اشتركا في التكسب المباح، فصح كما لو اتفقت الصناعة، والثاني لا يصح، يختاره أبو الخطاب لأن مقتضاها أنما يتقبله كل واحد من العمل يلزمهما ويطالبان به، ولا يتعدى ذلك مع اختلاف صنائعهما. يقول الأصل في شركة الأبدان أن أحد الشركاء شريكين، أحدهما يخيط الثياب والآخر حداد، ولكن ما دخل لنا من عمل فهو شراكة بيننا تحت فضل الله ورزقه. الخطاب يقول هذا ما يجوز، المالكي يقول لا يجوز، لأن الأصل أنه إذا دخل تقبل عملا في ضمان الاثنين، إذا كان في ضمان الاثنين أحدهما ما يستطيع أن يقوم بالقصارة أو الخياطة، لكن الحداد ما يعرف الخياطة، أو الحداد يتقبل من عمل ما يعمله من ملاعق وسكاكين وحديد، لكن الخياط لا يجيد هذا، فكيف يكون في ضمان الاثنين؟ لا يتأتى هذا، فيمنعاني هذا. الحنابل يقولون لا، نحن وأنتم نقول بجواز أن يتقبل عملا واحدا إذا كان ذا صنعة واحد، لكن أحيانا قد يكون في العمل الواحد ما هو مطلوب إتقانه وجودته على وجه لا يجيده الثاني، مع ذلك نحن نجيزه نحن وأنتم، فهذا من هذا القبيل، فما دخل فيهما من عمل فيقومان به أو يقوم بأحدهما وتوزعان الأرباح، هذه شركة جائزة، هذه شركة جائزة. نعم. ولا يتأتى ذلك مع اختلاف صنائعهما لأنه لا قدرة له عليه، ورد لأن تحصيل ذلك في إلا إذا كانت شراكة لأجل الاحتكار، أن يأتوا في السوق فيتفق أصحاب صنع على الشركة لأجل أنهم يحتكروا ذلك ويضعوا الأجر التي يريدونها، هذا لا يجوز، هذا إضرار بالناس، لكن إذا كانت السوق واسعة والناس في عمل اشترك اثنان أو ثلاثة هذا لا يضر. نعم. تنبيه، لا يشترط محل عملهما، لا يشترط اتفاق أو اتحاد محل عملهما. كلمة اتحاد لا بد منها، لا يشترط اتحاد محل عملهما، ما يشترط أن يكون كلهم في دكان واحد ولا في بلد واحدة ولا في منزل واحد، حتى لو كان متفرقين، كأن هذا رد على المالكية. ها؟ نعم، لا يشترط اتحاد محل عملهما ولا تساويهما فيه، ولا يشترط تساويهما فيه، ما يشترط أن واحد فيهم يكون ماهر والثاني يكون أقل مهارة والاثنان كلهما في جودة واحدة، لا يشترط. نعم، ولكل واحد ما طلب، فإذا اتفق مع فلان عمل في الذمة بأجرة معينة فلكل واحد منهما أن يطالب بالأجرة، حتى الذي معه ما يقول له أنا ما تعاقدت معك إنما تعاقدت مع شريكك، يقول أنا وشريكي في ذمة واحدة ادفع لنا الأجرة، ولا أيهما يطالب بالأجرة. نعم، وإن مستأجر دفعها إلى أحد المستأجر اللي استأجر على العمل، وانتهى العمل استلم عمله يدفع الأجرة إلى أحدهما، لا يلزمه أن يدفعه إلى من وقع معه العقد. نعم، ومن ضرب بيده غير تفريط لم يضمن، لم يضمن وحده، يعني لو أخذ الأجرة فتلفت أو أخذ العمل فتلف في يده هو من ضمانهما مو من ضمان واحد، أحدهما تقبل العمل أن يقوم ببناء جدار، بنى الجدار وانهار أو تشطب أو حصل فيه ما حصل أو أخذ خياطة فاحترقت الثياب، هذا من ضمانهما مو من ضمان واحد فيهم، هو من ضمانهما، هذا إذا كان فيه ضمان، إن لم يكن فيه ضمان فالأصل فيه الأمانة، يده يد أمين لا يضمن. نعم، وإن فرط أو تعدى ضمن فقط. نعم، وإذا فرى حكمها بما في يده إلى عليه وعلى شريك. نعم، طبعا هو مولي صاحبه هنا. نعم، طبعا هنا يخص صاحبه، يخص صاحبه لا يضمن لصاحبه العمل في ذمتيهما، إلهما يضمن، فإذا واحد أخذ العمل أخذ أسلمها وعمله لا يضمن لصاحبه لأنه أمين له، لا يضمن، لكن قصدي لو تقبل عمل فحصل فيه ثمن أو تقبل الأجرة أخذ الأجرة قبل أن يتم العمل أو بعد ما تم العمل فضاعت الأجرة، هل يضمنها لفلان؟ إن كان بدون تعدي ما يضمنها لأنه أمين، وإن كان بتعدي منه يضمنها ولا ما يضمنها؟ وإذا فرى حكم بما في يده إلى عليه وعلى شريك استلم عمل ثم قال نعم العمل حصل فيه خلل وهو تحت يدي، فله أن يقر بما في يده ويلزمه يلزم شريكه، لا يقول أنت أقررت بالعمل الذي معك فلا ما يلزمني، إذا دخلوا شراكة في عمل ثم أحدهما حصل فيما استلمه من عمل تلف أو نقصان فأقر، حصل هذا التلف وتحت يدي، فما يقول الشريك أنا بريء من هذا ما حصل مني فأنت تضمن وحده، فإن أقر بما حصل في يده من تلف أو نقصان فشريكه ضامن معه، كلاهما يتحملان ذلك، هذه في شركة الأبدان. نعم، ولا يقبل إقرار بما في يد شريك لأنه لا يتلف على ذلك، لكن إذا كان في يد الشريك ما يقبل، لا يقول نعم ما استلمه شريكي فما حصل لكم كذا لأنه ما ليس تحت يدي، أما كان تحت يد شريكه لا يقبل إقراره، إنما إقراره فيما كان تحت يده. نعم، الآن انتقل إلى شركة الأبدان التي في المباحات كالصياد، نذهب فنصطاد في البحر، اتفقوا بحارة على أنهم يصطادون، فما جمعوا من سمك فهو بينهم، سواء ذهبوا في عرض البحر في باخرة واحدة في سفينة واحدة أو في عدة مراكب، كل اتخذ مركبة ذهب وجمعوا من الصيد ما شاء الله ثم هبطوا بها إلى الأسواق فباعوها، فالربح بينهم، سواء ما جمعوه من البحر متساوٍ في القدر أو مختلف في القدر، قد يكون أحدهم جاء أتى بعدة أطنان، والآخر لم يأتي إلا بقلة، والآخر لم يحصل شيء، فكلهم يشتركون في الربح حسب ما اتفقوا. كذلك في الاحتشاش، نذهب إلى البرية ونحتطب ونجمع حشيش ونبيعه، فإذا ذهبوا فما حصل عليه من عمل فباعوه في السوق فهو بينهم في شراكة، تسمى شركة الأبدان في المباحات، هذه يجيزها الحنابل ما يجيزها غيرهم من الأئمة، وهي صحيحة جائزة. واضح؟ فأحدهم قد يصطاد، قد يحصل شيء من الاحتشاش والآخر لا يحصل. والاصطياد كذلك بالصيد، ذهب هذا معه كلاب صيد والآخر معه بوزات يعني صخور، فيأتون بالصيد، يصح ولا ما يصح؟ المالكية يجيزون شركة الشركة في اكتساب المباحات، الحنفية يقولون لا ما صح، الشركة في المباحات لا تصح، لأن الشركة مبنية على أنها وكالة، كل شريك وكيل عن آخره، عن الآخر، كل شريك وكيل عن شريكه، والوكيل إنما يقول بعمل مضمون يضمنه، يكون ضامن لوكيله. والمباحات ما فيها ضمانات، المباح من ذهب فصاد صيدا فهو له، ما يكون لوكيله لشريكه إلا إذا وهبه من عنده، من اصطاد صيدا أو اقتنى مباحا أو أخذ مما هو جائز ما يكون للشريك، هذا كله هو، لأن هي كالوكالة، والوكالة ما فيها ضمانات، إنما يضمن لنفسه، فالمباحات ما فيها ضمانات، كل يضمن لنفسه، فلا تصح فيها الشراكة. والحنابل يجيزونها، والمالكية يشترطون اتفاق الآلة، لابد أن يكون معهم من البزاة بازين ويشتركان في واد واحد في الصيد، إذا كان معهم كلاب صيد في الإشلاء يشلونهم معه، الإشلاء يعني إغراء الكلب على الصيد، لابد أن يكون في مكان واحد، أما يذهب هذا في واد وهذا في واد فلا تصح، لأنه فيها غرض، يأتي بهذا بطريدة وهذا لا يأتي بصيد، ما صح. لكن الحنابلة يقولون يجوز هذا ولو اختلفت الوديان ولو اختلفت الآلة، كل ما جمعاه من مباح ثم أحضراه إلى السوق إما يقتسمانه أو يبيعانه أو يبيعونه، إذا كان أكثر من ثلاثة يقتسمون فيما بينهم، يسمون شركة المباحة في اكتساب المباحات، ولذا ابتدأ بها قال ويجوز الشركة في الاحتشاش. نعم. والتلصص على دار الحرب، يبعث الإمام أو لا يبعث الإمام اجتهادا من عنده، لأن الجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام، لكن ذهبوا قالوا نحن نذهب وننظر، إن وجدنا من القوم ما هو خارج عن هذا الجمهور من الأعداء أخذناه واقتطعناه، وإذا وجدنا لهم إبل أو غنم أخذناها، وإذا وجدنا لهم سعر، فاتفقوا على حيث أن التلصص في دار الحرب، فذهب على هذا المنوال شراك 2 4 6 10 ما يجمعونه بينهم بالسوية، هل هذا جائز؟ هذا من المباحات، الشراكة في المباحات. نعم. وسائر المباحات كالحطب والثمار المأخوذة من الحبار والمعادن. والمعادن ما كانت تستغل على نطاق واسع، وكان جزء معين، إذا دخل به واحد وأتى بشريك فلهم ذلك المعدن، لكن المعدن قد يكون سعة من الأرض يأتي آخر فيشترك، لكن بغير الجهة التي هي فيها. ولما رأت الحكومات أن هذه من المصالح العامة لا تكون قصرا على أحد، يعوضون صاحب المعدن، فمن وجد من أرض، اشترى أرض واكتشف فيها ذهب، وذهب كميات كبيرة، ونعلم أن هذا لا يستطيع استغلاله، ولو استغلها قد لا تكون فيه مصلحة لبقية المسلمين. فالإمام يذهب يدفع إليه مبلغ قيمة أرضه ويأخذ هذا في صالح المسلمين. وقس على هذا المعدن سائر المعادن، كل ما يستخرج من الأرض من زيوت ومن معادن من ذهب وفضة وحديد هكذا. نعم. وهذا هو الأصح. ونفع قد رواية أبي طالب واحتج له بالاشتراك القديم فقال: يشتركان فيما يطلبان من سند مقصود، لأن القاتل يختص به دون الغنيمة. يشتركان في الغنيمة، مو في الغنيمة كلها، يشتركان في الغنيمة في القاتل، لأن القاتل النبي صلى الله في المقتول، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للقاتل إذا قتل قتيلا أن يكون السلب، هذا السلب معناه ما يلبسه المحارب من من من من أدوات حرب، من سيف يتقلده ورمح ورصاص وما يركبه من فرس أو دبابة أو ما إلى ذلك، هذا تكون لمن قتل هذا القتيل.